بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا معاشر الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات بكلية الشريعة بالمستوى الثامن بمادة التوحيد في المحاضرة العاشرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. توقفنا على مناقشة المؤلف لعموم المعطلة بالأصل الأول، وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يقول رحمه الله: وقيل له، أي لهؤلاء المعطلة على وجه العموم الذين عطلوا الصفات أو عطلوا شيئا منها، اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية والعقليات. يقال له بعبارة مختصرة: أنتم معاشر الأشاعرة ومعاشر المعتزلة ومعاشر الجهمية ومعاشر الولاة، لماذا نفيتم عن الله عز وجل هذه الأسماء والصفات، أو نفيتم عنه بعضها؟ قالوا: خشية الوقوع في التشبيه. قيل لهم: التشبيه والتمثيل الذي فررتم منه ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعية. الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. نعم، ليس هو التمثيل الذي فررتم منه، ليس هو التمثيل الذي أردتموه، إنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق، ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. إذن كقاعدة عامة، التمثيل والتشبيه المنفي عن الله والذي نفته الأدلة السمعية، وهو التشبيه الحقيقي الذي يجب نفيه عن الله، أن يوصف الخالق بشيء من خصائص المخلوق أو يوصف المخلوق بشيء من خصائص الخالق، أن تجعل الخالق والمخلوق يشتركان في شيء واجب لله عز وجل مثل صفات الكمال، أو في أمر جائز مثل صفات الفعل، أو في أمر ممتنع مثل صفة الظلم والسنة والنوم، فلا يجوز أن يشترك الخالق والمخلوق في هذا القدر، وهذا هو الذي يجب نفيه. أما أن تنفوا ما ثبت في الشرع والعقل من الأسماء والصفات بحجة أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، فهذا كلام باطل. يقول: وأما ما نفيته، أي أيها الأشعري أو المعتزلي أو الجهمي، فهو ثابت بالشرع والعقل سواء من الأسماء أو الصفات، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال. يعني كونك تسمي من أثبت شيئا من هذه الصفات أن التجسيم وتشبيه، هذا فقط من باب التمويه على الجهال وعلى العامة، لأجل أن تنفر الناس عن المذهب الحق، وتنفر الناس أن يثبتوا لله عز وجل ما يستحقه من صفات الكمال. ولهذا قال الشاعر: تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوز وصفهم والحق قد يعتريه سوء تعبير. فأنت قد تسمي هذا العسل عسل وشهد، وقد تطلق عليه أنه قيء الزنابير، والحقيقة واحدة. يقول: ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، كما صنع المشركون والكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف سعوا لتنفير الناس والعامة منه؟ أطلقوا عليه بعض الصفات المستهجنة، بعض الصفات القبيحة، قالوا: هذا ساحر، هذا كاهن، هذا كذاب، نعم، هذا داعي. هذه الصفات تشمئز منها النفوس، فإذا سمعها الجاهل فعلا أحجم عن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الجلوس له. لكن الحق هو الحق، هذا النبي هو النبي الصادق صادق. يقول: وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. بهذه الطريقة أفسد كل مفسد على المسلمين الحق، يأتي ويطلق عليه بعض الأسماء المذمومة، الأسماء السيئة، كمن يطلق على مثلا على التمسك بالإسلام والتمسك بالسنة أنه تزمت، أنه تطرف، أنه إرهاب، لأجل أن ينفر من الإسلام، أو ينفر من التمسك بالسنة، فلا شك أن هذا ظلم. لكن الحقيقة تبقى، الحقيقة واحدة، السنة هي السنة والإسلام هو الإسلام. يقول: وإن قال نفاة الصفات. الآن الكلام فيما سبق كله مع نفاة الصفات بحجة تمسكهم بمسألة التشبيه والتمثيل. الآن الشيخ بيذكر لهم شبهة أخرى، وهذه غالبا ما يطلقها الفلاسفة والجهمية ومن تأثر بهم. يقول: وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. الآن عندهم شبهة ثانية، أو عند بعض نفاة الصفات شبهة ثانية، أن إثبات الصفات يستلزم التركيب، كما أنهم قالوا أولا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، قالوا هنا إثبات الصفات يستلزم التركيب. التركيب ما هو؟ التركيب في اللغة كون الشيء مكون من شيئين ومنقسم. أما في اصطلاح الفلاسفة فهو ما يميز فيه وجه عن وجه، أو يتميز فيه بعضه عن بعض. فعندهم تعدد المعاني، مثلا السمع، البصر، الكلام، هذا تركيب، والتركيب ممتنع على الله عز وجل. الرد يقول: قيل إذا قلتم أنتم معاشر الفلاسفة هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، هذه المعاني يطلقها الفلاسفة على الله عز وجل، يقولون هو موجود واجب وعقل وعاقل إلى آخره، ماشي. نقول لهم: هذه أيضا معاني متعددة ومتغايرة. نعم، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ أليس المفهوم من إطلاقكم على الله عز وجل هذه المعاني هو المفهوم أيضا من إطلاق السمع والبصر والكلام والإرادة والعلم على الله عز وجل؟ الجميع معاني متعددة، فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم. إذا كان إثبات تلك الصفات والأسماء تركيب، فهذا أيضا تركيب، وأنتم تسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيب ممتنع. الكلام فيها واحد، لا فرق بين هذا وهذا. وذلك أنه معلوم بصريح العقل أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته ونفس كونه عالما قادرا. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى، هم يقولون أن الصفات كلها شيء واحد، هذه الصفة هي الصفة الأخرى، والصفة هذه الصفة الثالثة، والصفات كلها هي الذات، والذات هي الصفات. يقول: فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى، وأن تكون الصفة هي الموصوف، فهو من أعظم الناس سفسطة. والسفسطة هي المغالطة العقلية الظاهرة. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. يقول: إن أصر وغالط وجوز قال هذا جائز، قيل له: إذن يكون وجود الخالق هو وجود المخلوق، وأصبح الوجود كله وجود واحد بالعين لا بالنوع. إيش الفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع؟ الواحد بالعين ما لا يقبل الاشتراك، نعم، والواحد بالنوع هو ما يقبل الاشتراك. فأنتم جعلتم الوجود واحد بالنوع بالعين لا بالنوع، وهذا لا يقوله عاقل، الوجود يشترك فيه أكثر من موجود. يقول: وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، يعني إذا كان أنتم تقولون يعني انتهى الأمر بكم، هذا من باب الإلزام، أن الوجود واحد بالعين، أصبح وجود الممكن اللي هو المخلوق هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق، يعني بناء على هذه القاعدة أصبح وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، وهذه قاعدة أن المخلوق موجود من العدم ومآله للعدم، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل القبول، لا يقبل العدم. يعني جعلتم وجود هذا الذي وجد من لا شيء وسينتهي إلى العدم هو وجود الباقي الدائم. يقول: وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم. أنتم الآن فررتم بالتشبيه والتجسيم ووقعتم في التشبيه والتجسيم، لأنه يكون كل صفة يتصف بها المخلوق يتصف بها الخالق، وهذه عقيدة أهل وحدة الوجود. ولهذا أهل وحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد طردوا هذا المذهب وقبلوا هذا القول من الفلاسفة وقبلوا هذا اللازم، فقالوا: نعم الوجود واحد بالعين لا بالنوع، فوجود الخالق هو وجود المخلوق ووجود المخلوق هو وجود الخالق. فوصفوا الخالق بكل صفة اتصف بها المخلوق، فوصفوا الله عز وجل بكل نقص وعيب، وهذا في غاية الإلحاد والكفر والضلال والانحراف. يقول: كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل، أي عمموه، طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. هذه النتيجة التي يريد المؤلف أن يصل إليها، إبطال قول النفاة مهما ذهبوا وإلى أي شيء اختاروا وإلى أي قول لجأوا. يقول: وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. يقول قاعدة عامة: كل إنسان، كل شخص من هؤلاء النفاة ينفي شيئا مما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من محذور هو نسجه بعقله وخياله، إلا ويقع في نفس المحذور أو في شر منه. أولئك فروا من التشبيه فوقعوا في التشبيه، فروا من التجسيم فوقعوا في التجسيم، فروا من التركيب فوقعوا في التركيب، بل وقعوا في شر مما فروا منه. فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه، فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات. لا بد في نهاية المطاف أي واحد من هؤلاء المعطلة أن ينتهي أن يثبت لله وجود مستقل. طيب، أثبتت لله وجود مستقل والمخلوق موجود، وقلت وجود الله عز وجل لائق به ووجود المخلوق لائق به، إذن فأثبت بقية الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، كما أن هذه الصفات ثابتة للمخلوق على الوجه اللائق بالمخلوق. وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. لابد في أي شيء تثبته لابد من قدر مشترك، القدر المشترك هذا وجود في الذهن، فالوجود المشترك بين الخالق والمخلوق موجود في الذهن وهو ضد العدم. الحياة الموجودة في القدر المشترك من الحياة ضد الموت موجودة في الذهن، لكنها إذا وجدت في الخارج خلاص تقيدت وتحددت. إيش فائدة هذا القدر المشترك؟ هو يقول لابد من وجود القدر المشترك عشان نفهم الخطاب. يقول: ولولا ذلك، القدر المشترك إذن بعبارة مختصرة هو المعنى العام الذي تتواطأ فيه المسميات، المعنى العام الذي في الذهن التي تتفق فيه المسميات. فائدة القدر المشترك يقول: ولولا ذلك لما فهم الخطاب. لولا القدر المشترك هذا لما فهمنا قول الله عز وجل وهو السميع البصير، لما فهمنا أي كلام في القرآن، لأنه لابد من قدر مشترك من خلاله نحلل هذا المعنى في عقولنا. فالله عز وجل لما وصف نفسه بالقرآن في القرآن بالعلم، العقل فهم العلم، وما هو العلم؟ العلم ضد الجهل، والمعنى هذا العام يشترك فيه المخلوق والخالق. لكن لما قيل علم الله خلاص تخصص، علم يخصه، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم، كون هذه الأشياء تتفق في الذهن في المعنى العام لا يعني أن يكون هناك في تمثيل أو تشبيه، لا. الشيء الخاص بالله عز وجل، الشيء الذي يمتاز به الله عز وجل، هذا أمر لا يمكن أن يخطر على الذهن بأي حال من الأحوال. يقول: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال، انتقل المؤلف من الأصل الأول إلى الأصل الثاني. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض، الأصل الثاني ما هو؟ وهو أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الأصل يمكن أيضا أن يرد به على كل معطل أيا كان تعطيله. أن القول في الصفات كالقول في الذات، هل تثبت لله ذات أو لا تثبت لله ذات؟ الذات بالطبع هي الحقيقة، حقيقة الشيء. ولذلك قال خبيب: وذلك في ذات الإله وإن يشاء. فيخبر عن الله من باب الخبر أن له ذات. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات الذوات. أنت تثبت، نقول للأشعري وللمعتزلي وللجهمي، تثبت لله ذات؟ فإذا قال نعم أثبت لله ذات، وهو لا بد أن يقول أثبت لله، لأن إذا ما أثبت لله الذات الحقيقة إذن حكم على الله بالعدم. طيب إذا كنت تثبت الله ذات والمخلوق له ذات، وذات الله لائقة به وذات المخلوق لائقة به، فذات الله عز وجل متصفة بصفات لائقة به سبحانه وتعالى، ما في تشبيه ولا تجسيم. يقول: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، اعترض علينا المعطل، اعترض علينا الأشعري، اعترض علينا المعتزلي، اعترض علينا الجهمي، كلهم يتفقون على نفي صفة الاستواء عن الله عز وجل، وأهل السنة يثبتون صفة الاستواء على الوجه اللائق به سبحانه. فمن باب الاعتراض والتشغيب على أهل السنة قد يقول لك أن تثبت الاستواء، أن تقول الرحمن عرش استوى تثبت صفة الاستواء، نقول نعم نثبت لله صفة الاستواء. يقول لك كيف استوى، إيش الرد؟ قيل له الجواب من جنس الاعتراض. قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، هذا الكلام مروي عن ربيعة واشتهر عن الإمام مالك وصح وثبت عن الإمام مالك رحمه الله، كما أنه أيضا منسوب لأم سلمة، لكنه اشتهر عن الإمام مالك واعتبر قاعدة في كل الصفات، وهو أن رجلا سأل الإمام مالك قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه مليا كذا حتى علاه الرحضاء، علاه العرق شدة السؤال. ليش؟ لأن السؤال عن الله عز وجل، عن صفة من صفات الله عز وجل، ليس السؤال بالأمر السهل، ليس السؤال في الوضوء، ليس السؤال هل المبيت في ليلة مزدلفة سنة أو ركن أو واجب، لا، السؤال عن الله عز وجل كيف استوى. ثم رفع رأسه وقال كلمته المشهورة التي اعتبرت قاعدة في كل الصفات: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، تعرفه العرب من كلامها، الاستواء هو العلو والارتفاع، والكيف، كيفية الاستواء مجهولة ما يمكن أن ندركها، والإيمان بالاستواء وصفة الاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. طيب لماذا السؤال عن الكيفية بدعة؟ قال: لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. الكيفية لم تثبت، لم يدل عليها دليل، كيفية صفات الله عز وجل، صفات الله لها كيفية لكن العلم بها مجهولة، والسؤال عنها بدعة. ليش؟ لأنها لم تثبت في دليل، لا في القرآن ولا في السنة ولا فيما أثر عن الرسل والأنبياء، لم تثبت في الوحي كيفية صفات الله عز وجل، كيفية النزول، كيفية السمع، كيفية البصر، ولا يمكن إدراك ذلك عقلا، لأن كيفية الشيء متوقفة على أمور ثلاثة: إما أن تراه بنفسك أو بصورة، وإما أن ترى مثيله، وإما أن ينقل لك بخبر صادر، وكل هذا منتفي عن صفات الله عز وجل. الله عز وجل لم يره أحد، وليس له مثيل، ولم ينقل أحد عن كيفية هذه الصفات. إذن العلم بكيفية الصفة هذا مستحيل عقلا، كما أنه متعذر شرعا، فيكون السؤال عنه بدعة. فأنت تثبت أصل الصفة وتمسك عن الكيفية كما أمسك القرآن والوحي عن ذلك. وللحديث بقية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.